بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث. هي الطهارة ينبغي أن يقال ارتفاع الحدث وزوال الخبث، لما يقول رفع الحدث اللي هو ايه؟ يبقى ده التطهير. التطهير هو رفع الحدث وإزالة الخبث، لكن هنا نقول ارتفاع الحدث. واضح الفرق؟ ها؟ وزوال الخبث. الطهارة في اللغة هي النظافة والتنزه عن الأقذار. النظافة والتنزه عن الأقذار. وفي الشرع كما قال المصنف رحمه الله: ارتفاع الحدث وزوال الخبث. هم يبدأون بالطهارة على اعتبار أن الفقه كما ذكرت ينقسم إلى عبادات ومعاملات. العبادات تعلقها أخروي، والمعاملات تعلقها دنيوي، فلذلك يبدأون بالعبادات لشرفها. وكما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا موضوعه في التوحيد وكتب العقائد، وإقام الصلاة، فيبدأون بالصلاة، ثم يثنون بالزكاة، ثم الصيام، ثم الإيه؟ الحج. طيب، يبدأون بالصلاة. الصلاة لها شروط وأركان وواجبات ومستحبات. نبدأ بالشروط لأن الشروط خارجة عن ماهية الصلاة، لكن الأركان والواجبات والمستحبات داخلة في ماهية الصلاة. الشروط أولها وأهمها الطهارة، لما رواه الخمسة إلا النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فهي مفتاح الصلاة. فيبدأون بالطهارة. طيب، وأقسام الماء ثلاثة، أي أن الماء الذي يتطهر به يرفع به الحدث ويزال به الخبث، أقسامه إيه؟ ثلاثة. لأن الطهارة تحتاج إلى ماء، وعند عدم الماء تيمم، وكذلك تحتاج إلى الإيه؟ يبقى ماء، ونحتاج أيضا إلى الإيه؟ الإناء الذي سيتوضأ أو يتطهر منه، فلذلك يأتون بالأواني عقب ذلك. وأقسام الماء ثلاثة: أحدها طهور، وهو الباقي على خلقته، يرفع الحدث ويزيل الخبث. الماء دائما يتكلمون عنه من منطلقين: كونه طاهرا في نفسه، وكونه مطهرا لغيره. فالطاهر في نفسه المطهر لغيره يسمى الايه؟ طهور. الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا في حديث بئر بضاعة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود الترمذي: الماء طهور لا ينجسه شيء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا ليطهركم به. طيب، وهو أربعة أنواع، اللي هو الطهور. هو بيقول لك في الايه؟ ايه تعريف الماء الطهور؟ هو الباقي على خلقته، يرفع الحدث ويزيل الخبث. وهو أربعة أنواع. أنا مضطر إن أنا أتقيد بالايه؟ بالمتن اللي مكتوب، لأن المسألة فيها يعني مسائل الفقه فيها خلافات، وقد يترجح لي ما لا يجزم به المصنف، ولابد إن احنا نمشي عشان نقطع مرحلة. وأربعة أنواع: ماء يحرم استعماله، ماء طهور يحرم استعماله، هو الماء اللي المغصوب، الماء المغصوب المسروق، ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث. لأن رفع الحدث عبادة تفتقر إلى النية، إزالة الخبث ليست كذلك. إزالة الخبث يعني إزالة النجاسة من الثوب لا تحتاج إلى نية، بل لو أن الإنسان وقعت كانت على ثيابه نجاسات فوقع في الماء، وقع في البحر ثم خرج منه، زالت هذه النجاسات بدون نية، وليست الطهارة برفع الحدث كذلك. فلذلك هو يقول ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، نقول يعني ولكنه يزيل الايه الخبث، وهو ما ليس مباحا، اللي هو الماء الايه الماء المغصوب. اثنين، وماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والانثى. في حديث رواه احمد اصحاب السنن عن معاوية بن الحكم استغفر الله، عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وفي لفظ عند النسائي وابن ماجه بفضل وضوء المرأة، بفضل طهور المرأة، بفضل وضوء المرأة. فضل الماء هو الماء الباقي بعد الطهارة، إذا وضعت وعاء وتوضأت من ذلك الوعاء، المتبقي في الوعاء يسمى الايه الفضل. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وفي رواية بفضل وضوء المرأة. طيب، لكن عندنا حديث آخر رواه النسائي وغيره، النسائي وعلى ما أذكر أبو داود، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي لا تضر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل أو الرجل بفضل طهور المرأة، وليغترف جميعا، وليغترف جميعا. كذلك قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل، ده حديث متفق عليه، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وهذا الحديث أيضا ورد عن ميمونة متفق عليه رضي الله تعالى عنها. فلذلك الإمام أحمد رضي الله عنه قال إن فضل المرأة لا يصلح لطهارة الرجل. فضل المرأة يعني إيه؟ الماء الفاضل عن امرأة خلت به وتطهرت أو رفعت به حدثا كاملا، سواء كان وضوءا أو كان إيه غسلا، رفعت به حدثا كاملا. ولهم تفريعات، يعني مثلا يقول لك طيب في المغني لابن قدامة، هب أن هذه المرأة إيه شروط أن تختلي المرأة بالإيه بالماء؟ ألا يكون معها ولو صبي مميز، صبي مميز لا علاقة له بالموضوع بس موجود. طبعا إيه هذا المذهب في الحقيقة مذهب ضعيف، ممكن بقى تسجله عندك، لأن قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم وأحمد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة، كان يغتسل بفضل ميمونة. وكذلك عند أحمد بن ماجه عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، من الإيه من الجنابة. وروى أحمد وأصحاب السنن حديث مهم جدا تحفظوه، أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب دي قاعدة ثانية في المياه. القاعدة الأولى أنا ذكرتها في حديث أبي سعيد، الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذه قاعدة ثانية إن الماء لا يجنب. ومن ثم فقد ذهب جماهير العلماء إلى أن المرأة إن تطهرت بالماء سواء خلت به أو لم تخل به، فإن هذا الماء إن تطهر به رجل أجزأه. وهنا يقول إيه على مذهب أحمد رحمه الله إن الماء ده غير صالح لطهارة الرجل. إن اختلت امرأة بماء وتطهرت منه طهورا كاملا ترفع به حدثا فهذا الماء لا يصلح أن يتطهر به رجل، لكن يصلح أن تتطهر به امرأة أخرى أو خمسة، لأن النهي عن إيه أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. أو وماء يبقى الماء الأولاني ماء يحرم استعماله. إيه دليله؟ مش معنى كده؟ الحديث حاجة إيه دليله هو؟ لا دليله على إيه؟ ما ينفعش الواحد يتوضأ بفضل المرأة. حديث الحكم بن عمرو الغفاري أنا ذكرته في الأول. الحديثين التانيين دول ما نهى أن يتطهر الرجل بفضل أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو بفضل وضوء المرأة. مش معتبرين عنده حاجة زي كده؟ رجاء مين؟ الإمام محمد. ما لا أنا مش عايزين ندخل في الحاجات دي. أنا دلوقتي بنحكم الأقوال بالأدلة. في دليل أهو يلغي الكلام ده يبقى يلغيه. أحمد ما خدش بيه ليه رضي الله تعالى عنه ما عرفش ما تسألنيش. الجمهور أخد بيه. يبقى الأول ماء يحرم استعماله اللي هو الماء الإيه؟ المغصوب. الماء الثاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ بارك الله فيك، الله يكرمك، أهلا وسهلا. ماء يرفع الحدث لكن في حق الأنثى والخنثى. ولا يرفعه عن الرجل. ها؟ ولا يرفعه عن الرجل. ها ثلاثة. ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. مع عدم الاحتياج إليه يبقى يكره استعماله. لكن مع الاحتياج إليه لا يكره. وهو ماء بئر بمقبرة. أنت عارف ماء البئر بالمقبرة. البئر موجود بالمقبرة ده في وسط المقابر يعني. تعرف البئر بتاخد من الارض والارض بينزل فيها المتحلل من من الاموات. ولذلك تقذروا هذا الماء تقذروه. ماء بئر بمقبره وما اشتد حره او برده لان ده عذاب. الماء الشديد البروده او الماء الشديد الحراره ده عذاب، حتى انه قد ورد عند ابي داود وغيره عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال عمرو بن العاص صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت ثم صليت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. يبقى ده تقرير، ده أعلى التقرير كمان، لأنه إن سكت فقط كان هذا تقريرا، ولكنها أضاف إلى هذا الضحك الدل على الاستبشار. مشتد حره أو برده، وقد يؤدي هذا إلى عدم إسباغ الوضوء. انا عايز اخلص بسرعه، فممكن حته جزء من اعضاء الوضوء او الغسل لا يصله الماء او سخن بنجاسه. ليه سخن بنجاسه؟ طبعا انت عارف ان النجاسه بتتبخر، ان التسخين بيخلي الماده التي يسخن بها تتبخر، فقد تصيب الماء بهذه النجاسه. او سخن بمغصوب. سخن بمغصوب، واحد سرق سخان من الناس يسخن به الماء، او سرق منهم جازا او بنزينا او وقودا، او استعمل في طهاره لم تجب. ايه طهاره لم تجب؟ زي ايه؟ الطهارة لم تجب، الوضوء على الوضوء، الوضوء على الوضوء، الطهارة لم تجب عند الجمهور مثلا. غسل الجمعة مستحب عند الجمهور وهو واجب عند البعض. على قول الجمهور إن اغتسل للجمعة فهذا غسل إيه؟ مستحب. طيب فيكره في هذه الحالة هو بيقول يكره أو في غسل كافر، في غسل كافر، لأن الغسل الكافر لا يرفع به حدثا. النبي عليه السلام أمر الكافر أن يغتسل، أن يغتسل أسامة بن أثال أمره أن يغتسل، ألقى عنك شعر الكفر واغتسل، اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه فليغتسل بماء وسدر. فهذا الغسل لا يرفع إيه؟ لا يرفع حدثا. واعتبره هنا من الأغسال المستحبة، مع أن في مذهب أحمد غسل الكافر إذا أسلم واجب. أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، لا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الإيه؟ الخبث، إزالة النجاسة. وبعد ليه؟ لشرف ماء زمزم وطهره. والبعض أيضا كره أن يغتسل بماء زمزم من الجنابة، لكن يا جماعة ده لا دليل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام إن كان ماء زمزم ماء مقدسة فقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا. الوضوء بالفتح اللي هو الإيه؟ الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو الفعل، زي السحور والسحور. السحور الطعام الذي يتناول في السحور، واضح؟ فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. الحديث ده متفق عليه، قلنا من حديث أنس ومتفق عليه من حديث جابر. في حديث جابر رضي الله عنه قيل له كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، كنا 1,500 واحد، لو كنا 100,000 لكفانا. وكذلك في المسند عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفاض اللي هو إيه؟ طاف الإفاضة، فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، فشرب منه وتوضأ. وماء لا يكره كماء البحر، ها؟ في الماء المغصوب الذي لا يحرم الذي يحرم استعماله، وفي الماء اللي هو ايه؟ يصلح لطهارة الإناث فقط والأنثى والخنثى، ولا يصلح لطهارة الايه؟ الرجل، وهو الماء الذي اختلط به امرأة في طهارة كاملة. طيب القسم الثالث ماء ايه؟ يكره استعماله. الماء بقى اللي في المقابر في الابار والماء الشديد البرودة والشديد السخونة وما الى ذلك. اربعة وماء لا يكره كماء البحر. شيخ انا مع عدم الحاجة اليه، ها؟ ما في رقم ثلاثة ماء يكره استعماله مع عدم الحاجة اليه، مع عدم الحاجة اليه. ما دمت احتاجت اليه يبقى خلاص مش مكروه. وماء لا يكره كماء البحر، ماء البحر روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة من الصيادين، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، واخد بالك؟ طب الحديث ده فيه من الفقه والفوائد الكثير، لكن المقام لا يتسع للايه. المهم ان ماء البحر الطهور ماؤه، البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب كذلك الآبار، الآبار ايه الدليل؟ حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند احمد والترمذي وابي داود، قال قيل يا رسول الله اتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض، اللي هي الخرق بتاعت الحيض، الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى دي الآبار. طب والعيون والأنهار، العيون زي ايه؟ العيون والحياض وما إلى ذلك. هناك حديث رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمر، دي الأحاديث دي تعتبر رئيسية في أبواب المياه، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، بالصحراء، أرض صحراء، وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية ابن ماجة، في لفظ ابن ماجة وهو رواية عن أحمد، لم ينجس إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، في رواية في لفظ ابن ماجه وهو رواية عن أحمد لم ينجس. هنحتاج للحديث ده لما نيجي نتكلم عن الماء القليل والكثير، الماء الذي تخلطه النجاسة والتفريق بين القليل والكثير. فده أهو وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض. طيب الأنهار، الأنهار في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم فأغتسل منه في كل يوم وليلة 5 مرات هل يبقى من أدرانه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الثلوج والبرد نفس الحكاية، مش النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أو يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد. ورد مثله أيضا في صحيح مسلم في حديث عوف بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للميت وقال هذا في دعائه أيضا، لكن كفاية حديث واحد. يبقى كل هذه لا يكره، ماء لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام، ماء الحمام والمسخن بالشمس، ماء الحمام والحمام بيكره بس من إيه؟ من احتمال لاحتمال انكشاف الايه العورات، او الانسان يدخل من باب الترفه، لكن طبعا الحمامات النهار يعني في عصرنا هذا اللي هي بيسموها الساونا ليها أهمية كبيرة جدا في إزالة الدهون وما إلى ذلك. إنها مع ذلك دخول الحمامات لا يتحفظ فيه من انكشاف العورات للأسف الشديد. حتى لو أنت مش نبع سام في حديث رواه أحمد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وجده هو معاوية بن حيدر رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله عوراتنا ما نبدي منها وما نظر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو من ملكت يمينك. قلت أرأيت إن كان القوم بعضهم من بعض يعني نسمع بعض يعني أصدقاء؟ قال إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قال يا رسول الله أرأيت إن كان خاليا لو لحد ما معوش حد بقى يكشف العورة؟ قال فالله أحق أن يستحيى منه فالله أحق أن يستحيى منه صلوات الله وسلامه عليه. طيب والمتغير بطول المكث ما الآسن أو الآجن ما لما تسيبها مدة طويلة بتلاقي ريحتها إيه يتغير طعمها كمان يتغير الرائحة تتغير والطعم يتغير لكن هذا الماء لا يكره. أو بالريح من نحو ميتة يعني في مثلا جثة أعزكم الله جثة حمار مثلا جيفة معفنة وبتاع وجاي الرياح من ناحيتها الريح بتهب فجايب الريحة دي انت بتشمها انت على مسافة بتشمها بتم الريح منتن مش كده؟ دي بتيجي على المية كمان بتمشي فوق يعني ايه بتمر على الماء. هل يكره هذا الماء؟ لا يكره. أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. قال شيخ الإسلام رحمه الله اجمعوا على أن الماء إن تغير بأصل خلقته أو بما لا ينفك عنه غالبا فإنه يظل طاهرا مطهرا. كان عندنا في مصر زمان قبل بناء السد العالي كانت بتنزل عليكم صلاة وبركاته أهلا وسهلا كانت بتنزل الأمطار على الحبشة على الصخور النيل كان يمتلئ مياه النيل كانت تكون حمراء لونها طوبي فاتح حمراء محملة بالغرين اللي هو الصخور الذائبة هذا ماء. كذلك الماء بتجده دائما ايه في طحالب في ريم بيقول لك عليه ريم الريم ده اللي هو الطحالب وفي الشعايم وفي فالماء اجمع على ان الماء ان تغير باصل الخلقه يعني ايه باصل الخلقه يعني تركته الى ان صار ماء آسنا او ايه ماء آسنا تغير طعمه ورائحته ان تغير بأصل الخلقة او بما لا ينفك عنه غالبا فانه يظل طاهرا مطهرا كما هو. الثاني يبقى ده القسم الاول الماء الايه الطهور طهور يعني ايه طاهر مطهر. الثاني طاهر لكنه غير مطهر طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث استعمله في أي أغراض أخرى. الماء الطاهر اللي هو الماء الذي خلطه شيء طاهر فغير من بعض أوصافه كالماء مثلا إن وضعت إليه الزهر أو الورد فإن هذا يغير من رائحته ومن طعمه. بعض العلماء يقولون هذا الماء لا يصلح هو طاهر في نفسه لكنه ليس مطهرا لغيره يعني لا يرفع الحدث ولا يزيل الإيه الخبث. لكن المذهب المعتمد في هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الماء إن خالته شيء طاهر فغير من بعض أوصافه إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء فإنه يظل طاهرا مطهرا. ده الكلام اللي جزم به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا. ولذلك قال أبو حنيفة ما لم يطبخ. خلي بالك في فرق بين أمرين، كوبين، كوب وقع فيهم شوية شاي نشفة، كوبين مليانين مية، كوب وقع فيها شوية شاي نشفة، المية دي اللي وقع فيها الشاي ده، الكوب الأخرى وقع فيها شاي برضو فرق شاي وطبخته يعني غليته على سخنته على الماء، هذا خلاص يصير شايا لا يقال عنه ماء، يزول عنه الاسم، الاسم بيزول خلاص. فهو ده، وهو الشيخ جزم هنا بنفس الكلام ده. الثاني ماء طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، فإن زال تغييره بنفسه عاد إلى طهوريته، عاد إلى طهوريته. أنت احفظ زي ما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وده برضو التحقيق عند ابن القيم، ابن القيم ليه بحث عظيم جدا في تهذيب سنن أبي داود، تهذيب سنن أبي داود، تجد هذا التحقيق عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرته، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ ابن ماجه ورواية عند أحمد لم ينجس. تجد بحث رائعا. فشيخ الإسلام بيقول لك طب ما النبي عليه السلام ثبت عند النسائي من حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها أنه توضأ من قصعة فيها أثر العجين، قصعة تبقى صغيرة وفيها أثر العجين، وانت كل ما تأخذ من الماء بينقص، خدت بالك؟ هذه حاجة. نمرة اثنين، إجماع العلماء الذي ذكرته آنفا أن الماء إذا تغير بأصل الخلقة أو بما لا ينفك عنه غالبا فإنه يظل طاهرا مطهرا. افرض الماء المالح اللي هو ماء البحر، ماء البحر، افرض فرض جدلي لو جبت كوب من ماء البحر مثلا هتلاقيه بيشتمل على مثلا جرام ملح، انا كل ده فرض رقمي، مجرد فرض رقمي. طيب لو انت جبت كوب ماء عذب وحطيت فيه نص جرام ملح، تلت جرام ملح، يبقى كوب ماء البحر فيه كام جرام ملح، والكوب اللي عندنا ماء عذب لكن انت حطيت فيه تلت جرام ملح، تقوم تقول ان الماء الاولاني ده طاهر مطهر طهور يعني، والماء التاني ده مش طهور، لانك انت اللي اضفت الملح. ايه الفرق ده؟ تفريق بين متماثلات لا يصلح، لا تأتي الشريعة بمثل هذا. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، ماء قليل والماء القليل ده استعمل في ايه؟ في رفع حدث، يبقى ده طاهر. لكن هل يكون مطهرا؟ انت شفت خدت بالك من الحديث او بلاش عشان الايه؟ حديث لما توضأ الناس 15 مئة، سيبك من في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنهما او عنه رضي الله عنه، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم واحمد، انه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض استنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده، تعرف إناءه عمال يدقن في إيده عليه الصلاة والسلام ويخرج، واضح يعني؟ طيب يغرق ماء يعني، ها؟ الحديث ده فيه دليل على ان توارد استعمال الاغتراف من هذا الماء للتطهر لا يصيره مستعملا، لا يصيره مستعملا ويظل طاهرا مطهرا. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث او انغمزت فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء، يعني اللي نام نوم ايه؟ طويل، قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. عايز اقول لك ان الماء ده الماء اللي هو من الماء الطاهر الذي لا يصلح ان يتطهر به، الماء القليل الذي غمس فيه مسلم يده بعد ان قام من نوم قبل ان يغسل يده ثلاثا وقبل ان يسمي. في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء. هو في روايه فلا يدخل، لكن لا يغمس دي روايه برضه ادل على المطلوب، لان ممكن الاناء يبقى الاناء محطوط اهو والماء الى منتصفه، واحد ادخل يده في الاناء لكنه لم يصل الى الايه؟ الى الماء. فالروايه بتاعت ايه؟ فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدري، أو قال فإنه لا يدري أين باتت يده، أو أين طافت يده، أو أين طافت يده. أين باتت؟ هذا يدل على أن المراد هنا بالنوم إيه؟ نوم الليل، إذا سيقظ أحدكم من نومه. طيب، لذلك قال النائم ليلا. واحد يقول لك إيه الفرق بين الليل والنهار؟ ما هي دي أصل دي مسألة تعبدية. قل لي طيب هو ليه يجب عليه ان يغسل يديه ثلاث مرات؟ واحد الامام الشافعي رحمه الله قال لان اصل كان في بلاد الحجاز كانوا يستجملون بالحجاره ولا يستنجون بالماء. انت عارف الاستجمار بالحجاره لا يزيل النجاسه بالكامل، فاذا كانوا في الصيف مع شده الحر والاصابه بالعرق قد يطوف احدهم بيده على موضع النجاسه القبل او الدبر، خدت بالك؟ طبعا الكلام ده ما ينفعش. ليه بقى؟ لان احنا دلوقتي هنقول طيب الكلام ده كان في بلاد الحجاز وكانوا يستجملون، افرض واحد ما بيستجمرش، واحد بيستنجي بالماء والاستنجاء بالماء ده بينقي تماما بيزيل عين النجاسه تماما. ادي نمره واحد. نمره اتنين، الاصل في الاشياء الطهاره. انت تقول احتمال ان هو يكون ايده اصابتها لنجاسة. طب نمر ثلاثة، لو ان يده كانت منغمسة في النجاسة فعلا لماذا يغسلها ثلاث مرات؟ مرة واحدة تكفي، مرة واحدة لازالة عين النجاسة تكفي، لماذا ثلاث مرات؟ فالحكم ده حكم تعبدي، وما دام تعبديا لا يقاس عليه غيره. التعبديات ليست معقولة المعنى، ما تقول ده تعبدي محض، يعني لا يعقل له معنى حتى يقاس عليه غيره. فلذلك هو يقول هنا ايه؟ النائم ليلا نوما ينقض الوضوء، لان في الخفقه والخفقتان اللي قاعد بينعس هذا لا ينقضه، ان كان متوضئا لا ينقض وضوءه بمثل هذا النوم. واضح؟ قبل غسلها ثلاثا بنيه ايه؟ تنفيذ امر النبي عليه الصلاه والسلام، وتسميه. في الحقيقه حكايه التسميه إن اعتمدنا على الحديث كل شيء ذي بال لا يبدأ بذكر الله أو ببسم الله فهو إيه؟ أقطع أو أبتر أو أجزم. لكن الحديث ما يصح. فذلك واجب، هذا واجب فعلا، غسل اليدين ثلاث مرات عند القيام من نوم الليل قبل أن يغمسهما في الإيه؟ في الإناء. الثالث، القسم الثالث بقى، نجس يحرم استعماله إلا لضرورة. نجس يحرم استعماله إلا لضرورة. احنا قلنا الجسم الأولاني اللي هو الإيه؟ الطهور. الثاني الطاهر. الثالث النجس. نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، خلي بالك بقى، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. المذهب هنا إيه؟ يعرف مذهب صاحب الكتاب الأول مذهب الحنبلي. الماء إن وقعت فيه نجاسة وكان قليلا صار نجسا، وإن لم يتغير شيء من أوصافه. وإن لم يتغير إذا كان قليلا ووقعت فيه نجاسة صار نجسا، وإن لم يتغير شيء من أوصافه. وإن كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة فإنه لا يكون نجسا إلا إن غيرت النجاسة أحد أوصافه. واضح يا جماعة؟ فسألهم الله طب إيه الضابط هنا بين القلة والكثرة؟ إيه ضابط القلة والكثرة؟ حديث القلتين اللي احنا قلناه من شوية، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث لم ينجس. ده الحديث ده اللي اعتمد عليه مين؟ أحمد والشافعي. أبو حنيفة اعتمد في على القياس في التفريق بين القليل والكثير، لم يأخذ بحديث القلتين. ليه؟ لأن القلتين دول أولا لا يعرف مقدار القلتين. بعضهم قالوا قلال هجر. قلال هجر ليه يا جماعة؟ قال عشان النبي عليه السلام شبه ثمار سدرة المنتهى في رحلة المعراج، شبه ثمار سدرة المنتهى بقلال هجر. طب هل معنى النبي عليه السلام شبهها بقلال هجر يبقى كل كلمة فيها قلة يبقى المراد بها قلال هجر؟ لا. وبعدين قلال هجر كانت متفاوتة الأحجام، متفاوتة الأحجام. فأبو حنيفة هنا بقى تراجع كلام إيه ابن القيم رحمه الله. أبو حنيفة قال لك لا، إنها نقيس على الحركة. الماء القليل الذي إذا حركت أحد طرفيه تحرك الطرف الآخر، إذا ده ما الدليل على إن الحركة ها خلص الوقت، يبقى ده دليل على ان الايه ان الحركة صارت في هذا الماء منتشرت، يبتلي النجاسة كذلك ستنتشر. والماء الكثير اذا حركت الذي اذا حركت احد طرفيه لم يتحرك الطرف الاخر، يبقى ده الكثير، تلاشت الحركة وبالتالي تتلاشى النجاسة. لكن طبعا اعترضوا على ابي حنيفة بان ضابط الحركة نفسه يختلف، يعني الحركة دي نفسها قلة، تحركوا بعصايا ولا تحركوا بموتور ولا تحركوا بايه. فالمهم ان انت عارف المذهب هنا ان الماء ان وقع فيه نجاسة وكان قليلا تنجس وان لم يتغير شيء من اوصافه، وان كان كثيرا يظل طاهرا مطهرا الا ان يتغير احد ايه اوصافه. خلص كده لفاضل الوقت. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.